أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله محمد رسول الله محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء

صدق الله العظيم. مسجل الله يفتح عليك يا سيدي. وبعدين يا ابن الساعة اللي انتوا حوشتونا بيه ده ايه ده؟ ما فيك شر المحمول.